منكم لهم عشان ما يفهمهاش في انها ظاهره كونيه او ظاهره طبيعيه او دي بعيده عن الايه عن المنهج. حينما اذوا الله سبحانه وتعالى يصبر رسوله فيقول فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. تشوفهم في الاخر. يبقى اذا الرد على الايذاء نوعان، نوع ان ينصر الله رسوله عليهم، ولذلك لما بشرهم قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله، وقد حدث. هم يزيدوا يقول لك يا محمد العرب اجتمعوا عليه واجتمعت القبائل وياتون في الاسبوع ده عشان يخرجوا محمد من المدينه. السريه التي ارسلها رسول محمد ده الى المكان الفلاني قتلت عن اخرها. فهم دول المرجفون في المدينه. المرجف هو زي ما نقول احنا الطابور الايه؟ الطابور الخامس. ويقول الحق سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، اي المده التي يتمكنون فيها من لم امتعتهم وعزلهم علشان ايه يخرجوا. فبعد ان ذكر الله هذا ذكر شيئا اخر، وهو ان هذا الايذاء له رد اخروي، وهو حين تقوم الساعه. فقال يسالك الناس عن الساعه. السؤال الذي سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوجها الى امرين. الامر الاول اعجازه، لانهم كانوا يعلمون من كتبهم ومن اخبار انبيائهم بعض الاشياء فيريدون ان يحرجوا محمدا بالسؤال عنها، ولكن الله كان يعلم محمدا. كلهم يسالوه على اشياء وهم يعلمون انه امي لم يقرا كتابا ولم يجلس الى معلم، فهم واسكنهم لما يسالوه عن حاجه في كتبهم او قالوها العلماء مش هيعرفها، لانهم بشهادتهم لم يجلس الى معلم ولم يقرا كتاب. فلما يسالوه ذلك يجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق ربه الذي يعلم الحقائق كلها، يدهشوا ولذلك يتحككوا في اي حاجه. لما سالوا عن اهل الكهف وبعد ذلك قال ايه ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة. هم يسمعوك يقول لا احنا ما نعرفش التسعة دي، احنا ما نعرفش الا 300 سنة. يبقى احنا صدقنا في 300، التكذيب في ايه؟ وازدادوا تسعة. هم جهلوا ان توقيت المناسك الالهية في الدين انما تخضع للتقويم الهلالي. ليه؟ لان الشمس مقتضى ما تعطيك انها بدء اليوم وانتهاءه، انما ما تعرفش النهارده اول الشهر ولا اخر الشهر، ما تعرفش الكلام ده. لكن التوقيت العربي اللي بالهلال له علامه مميزه كونيه، ان الهلال يطلع كده بعد ما كان غايب يطلع قد كده، يبقى اذا لها علامه ايه مميزه. واذا ما نظرنا الى مقارنه الشهر الهلالي بالشهر الميلادي اللي احنا بنقول عليه نقوم نجد ان كل سنه هجرية أصح 11 يوم عن السنة الشمسية. لما تحسب النقص ده والزيادة وتجمعهم في 300 سنة تقوم تلاقيها هي الايه؟ هي التسعة. مش هي أصلها 309، لا هي برضو ايه؟ هي 300، بس ال 300 دي تمتم بقوا ايه؟ بقوا تبقى الزيادة من نفس الايه؟ من نفس ال 300. وما دام نفس ال 300 ده ايه؟ يبقى كن ده انت بتحسبها ميلاد شمس واحنا بنحسبها ايه؟ هي. لان النسب كله بالايه؟ بالايه؟ بالهجري. الحته اللي كانوا عايزين يعرفوها احنا نبهناهم، كانوا يريدون تجهيل محمد فنبههم الله على انهم هم الايه؟ الجهل. طب لما تيجي يا بتوع موسى اللي بتسالوا الاسئله دي، طب ما انتم وعدنا موسى ايه؟ 30 ليله. 30 ليله واتممناها بعشر فتم تثبت بايه؟ بالهلال. طب اذا انتوا التوقيتات العباديه عندكم برضه بالهلال، ما تجيبليش بقى 300 سنه وتقول اللي عارفها مش عارف ايه، لان انت بتجيبها ميلادي واحنا بنجيبها ايه. اذا فقول الله وازدادوا دليل على اعجاز ادائي بليغ يدل على ان التسع سنين انما جاءوا لا بزياده على 300 ولكن من نفس ايه؟ من نفس الايه؟ 300. طيب ومره يسالوه عن واحد جوال في البلاد ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين النبي يجاوبهم عليه. الكلام ده عندهم. طب جابوا منين دي؟